تكون وراء ما هذا الذي وحكمهما حكم مصدودي رأى به البصر ورأى وعلم يعني العرفان حكم مصدودي حكم مصعول كسر في الحش في جواز حشهما لجديد وغيره مصيما عند اغناء الغائب التعليق قيل وفيه نظر في موضع علي احدهما ان علم بمعنى عرفه انما حزور نقلها بالتضعيف لا بالهمس والثاني أن أرى البصرية سمع تعليقها بالاستفاء نحو ربي قريني كيف تقول والذكر المفعول الثاني وقد يجاب كمان بالتزام جواز نقل المتعدي لواحد بالهمزة قياسا نحو البست زيدا جبتا وبادعاء ان رؤيته هنا علميه هذا باب الفاعل الفاعل هو الاسم ربي اريني انظر اليك بصريا ربي اريني كيف يصل الموت نعم بصريا نعم قال الدمر وقد جاء بالتزام جواز النقل المتعدد لواحد نعم ايش؟ التزام جواز النقل المتعدد لواحد نعم في غير ذلك في غير هذه الأفعال في غير هذه الأفعال نعم مثل البث زينا جبة أول لبثت جبة تتعدى إلى مسعود ولكن لما ايش أخذت عليه همزة النقل البث تعدت إلى مسعود نعم وبيدعي كمان الناس بعضهم يدعي ان رؤيا هنا يا ربي اريني كيف تحيي الموتى يدعى علميا ولكن ليس لا هذا باب الفاعل الفاعل اسم او ما في تاويله اسم او ما في تاويله ايوه اسم نعم وسند إليه فعل أو ما في تأويل الفعل مقدم أصلي المحل بالصيغة فالإسم نحو تبارك الله والمؤول به أولم يكفيهم أنا أنزلنا أن هناك فاعل مؤول بالإسم والفعل كما مثلنا تبارك الله ومنه أتى زيد ونعم الفتى ولا فرق بين المتصرف والجامع والمؤول بالفعل نحن مختلف الألوان ونحن وجهه في قوله أتى زيد منيرا وجهه ومقدم نعم كيف مسبح نعم بمعنى حصل انارة النور في وجهه نعم انارة مجهول هذا صفة مسبب ومقدمه الفعل هذا رافع متوهم دخول النحو زيد قام، وأصل اسم المحل تصريف لنحو القائم قائم، هذا ما هو أصله هنا؟ ما أصله التقدم؟ لا، أصلي المحل هذا الذي زاد. أيوه. أيوه. خرج. أصلي المحل وصله. هنا مخلد لنحو قائم زيد. إن قائم هذا ليس في المحل. لا. المحل. فإن المسرد. المحل إيش؟ محل تأخير؟ محل وصله. هل هو التأخر؟ خبر عن الشيخ ليس هو الخبر. وإن المسند وهو قائم أصله التأخر، زيد قائم لأنه خبر أو فاعل، أصل الخبر التأخر، وأصله كمان مخرج لنحوه ضرب زيد بضم أول الفعل وكسر الثاني، فإنها مفرع عن صيغة ضرب بفتحهما، وله وللفاعل أحكام، وللفاعل أحكام أحدها الرفع، وقد يجر لفظا بالإضافة المطرر إليه نحو ولولا دفع الله الناس، وفي الجلالة هذا نعم أو اسمه أو اسمه أو اسم المطرر نحو من قبلة الرجل امرأته الوضوء، وضيف اسم المطرر هذا قبلة إلى فاعله وهو الرجل أو بمن؟ شيخ الكلام إذا كان من أول شيء قبلة الرجل إمرأته الوضوء، الكلام تقريبا نفس الشيء. إيش؟ إذا أردنا تنسيقه الوضوء قبلة الرجل إيش تقول؟ لا هنا يقول لك يعني تقريبا نسق الكلام من قبلة الرجل إمرأته الوضوء. نعم إمرأته هذا أضيف اسم المطرر إلى فاعله. أقول لكم دور إيش لفظا بإضافة المطرد أو بإضافة اسم المطرد إليه مثل لكم مطردين قبل هذا اسم المطرد أو بمين أو الباء الزائدتين نحو أن تقولوا ما جاءنا من بشر هذا مين إنهم هنا صيلة أيوة ما جاءنا من بشر ألف إيه؟ الموضوع لا إذن ما يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أو ذكره نحن من قبلة الرجل امرأته الوضوء أو بمن أو البال الدائدتين نحن أن تقولوا ما جاءنا من بشر وكفى بالله شهيدا زائد يا شيخ بالله سرا بالله ايش بالله الباء تشتلع الباء هذا زايد سيلة ما نقول سيلة إلا معناه للزايد الثاني وقوعه بعد المسند وقوع الفاعل الثاني من الأحكام أنه يقع ويش بعد المسند وهو الفعل فيموج إلى ما ظاهره أنه فاعل تقدم وجب تقدير الفاعل ضمير مبتدأ، وكون المقدم إما مبتدأ في نحو زيد قام، هذا رد رد على الكوفيين، هذا رد على الكوفيين. وهذا كون المقدم إما مبتدأ في نحو زيد قام، وإما فاعلا محذوف الفعل في نحو وإن أحد من المشركين استجار. هذا الكلام صح، هذا الكلام صح، لأن أداة الشرط متصف بالجمل الفعلية. وزاد الأمران في نحو أبشا يهدوننا كما قلت لكم، إما يكون فاعل ومبتدا. وكذلك أنتم تخلقونه، والأرجح الفاعلية، كما أن النص هو الأرجح، لأن همزة الاستفهام هذا قيل والفعل هو لا، ولكن الكسر دخولها عليه. هذا معنى تماثل، تماثل في النفس. وعن الكوفي هنا كلام فاضي، جواز تقديم الفاعل تمسكا بنحو قول الجبال ما للجمال مشروها، ما للجمال مشروها وقيلا. الشاهد فيها قوله مشوها وقيلا، واعلم قبل كل شيء ان هذه العبارة ضاء انتباه كثير، ان هذه العبارة عن الجمال مشوها ترضى بثلاثة أرجح، أحدها نصب مشروع، ثانيها نصبه، ثالثها زره. وأما رواية الزر إعرابها على أن مشيها بدل من الجمال بل المجتمع، وضمير الجمال مضاف إليه، وإن الحال من المشي. وأما رواية النصب فإعرابها على أن مشيها مفعول مطلق لفعل محذوف تحويله تمشي مشيا، وإلى الحال من المفعول. وجملة الفعل المحذوف وفاعله في محل نصب حال للجمال، نعم. وأما رواية الرفع فهي التي أنشد المؤلف البيت هنا عليها، وهي التي تمسك بها الكوفيون، وهي التي أعرب البيت عليها على ما رأى الكوفيون. والتقدير عنده أن شيء ثابت للجمال على كونها وقيدا مشيا، وعندهم ان الفاعل يجوز ان مجيء قبل العامل فيه كما يجيء بعد. والبصريون لا يجيزون أن يتقدم الفاعل على حاله في وجهين أحدهما أن الفاعل مع فعله وكلمته ذات وجهين جزئين فرها هو الفعل وعجوزها هو الفاعل وكما لا يجوز تقديم عجوز الكلمة على فعلها لا يجوز تقديم ما هو بمنزلة العجوز على ما هو بمنزلة الفعل وثانيهما أن تقديم الفاعل يوقع في النفس بينهم وبين المبتدا وذلك أنك إذا قلت زيد قام وكان تقديم الفاعل جائزا لم يدري السامع أردت الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله متكسر أم أردت إسناد قام وحده إليه ولا شك أن الحالين إلا بين الحالين فرق إن جملة الفعل وفاعله تدل على حدوث شيء بعد أن لم يكن وجملة المبتدا وخبره وجملة المبتدا وخبره الفعل تدل على حدوث الشيء وتأخيره إسناده. أيوة عبد الحميد يحاول وهو عندنا عند البصريين وهو عندنا ضرورة أو مثلها مبتدأ وكيف خبره أي يظهر وقيدا مثلها يظهر وقيدا كقولهم حكمك مثبتا أي حكمك لك مثبتا قيل أو مشيها بدل من ضمير الظرف بين الظرف بين الظرف الجمال جمال الظرف نعم هذا شو هو الظرف فما تعرف هذه عبارة فمنه شرعي عليها جمال الظرف يقول لك شبه الظرف شبه الظرف نعم الثالث أنه لا بد منه لا بد من الفاعل فإن ظهر في اللفظ نحن قام زيد والزيدان قام وذاك وإن لم يظهر في اللفظ فهو ضمير مستتر راجع إما لمفعول زيد قام كما مر أو لما دل عليه الفعل في الحديث لا يزني الثاني حين يزني وهو مؤمن وهذا وين الشاهد فيه لا يجري الدان حين يجري ولا يشرب هو كما اي معناه هو اي الشارب او لما دل عليه الكلام او الحال المشاهده كما في قوله نحو كلا إذا بلغت التراقية السبت في الغائبة أن يقدم مرجعه وما لهذا السبت السبت في الغائبة هذا التيار يقول لك السبت في الغائبة أن يقدم مرجعه وما لهذا السبت كلا إذا بلغت التراقية وين الفعل وين الروح تفكير اسمك هذا ضمير لازم ان يكون ضمير ان يكون يعني مفتوح اما رفصا حكما هذه ضمير انقرا حكما هنا قدر الثاني يا شيخ روح ما تقدمت كيف ما دل عليه الحال أين الحال الكلام يا شيخ. صيد من الكلام. ايش؟ يوقف من الكلام. لأن السياق عن الموت. أيوة. السياق الكلام عن الموت. المشاهدة هذا وحال ورجع إلى المشاهدة إلى روح التي حال المشاهدة. ونحن قولهم إذا كان غدا إذا كان غدا يقول العرب إذا كان غدا قاتل ماذا فاعله قال ماذا اسم كان راجع إلى من لا مسكين. يا شيخ الحال والولاد. لازم تعرفون هذا. إيش هو؟ هذه الأسماء. أيوة نعم. يا كانت تامة. ما في كان تامة. بون كان. لا. إذا كان تامة فما يأتي منها فاعل. لا أخي ولو كان بين فاعله إذا. إذا كان تامة. هناك تأخذ الفاعل. على كل حال لو هو ناقصة ولا تامة. يرجع الضمير هذا إلى ما أريد إيش مشاهدة. ما دل عليه الكلام يا شيخ ايش المثال؟ وين الخبر يا شيخ؟ هذا المثال هذا المثال هذا الفعل الثاني انا لا يرضيك حسابي الا والدم وبنات الفاعل في ولا يخبر ولا يشربه ما تقدم ولا يشربه ما تقدم الطبق المرجع للطبق وهو مؤمن ايه؟ وهو مؤمن هذا العموم هو مؤمن اخي غير هذا لا غير كلام لما قل عليه الفعل ما دل عليه ما دل عليه قال لك ما دل عليه الفعل يشرب هذا التمر راجع الى ما دل عليه الفعل لان شاربها تدل على الشارب اي هو ولذلك فطره للشارب هذا المثال في الحديث هذا ولا يشرب الخمر هذا معنى لما دل او لما دل عليه الفعل كالحديث ولا لا يزني الزاني حين يزني وهو مريض ولا يشرب ها ما هو هو الزاني هذا انا عارف انا قلت لك الشارب الذي دل عليه الشارب شارب هذا ولا يشرب تدل على الشارب الشارب هو الذي رجع اليه الضمير هذا ولا يشرب ايوه ولا يشرب الشارب هو طب الله. وأما الجملة الأولى ما فيها شاهد. لا الشاهد ما في إلا ولا يشرب ولا يشرب الخمر. يا أخي الحادث تحتاج إلى معرفة القواعد العربية. ما فهمت يا شنجر؟ أي فهمت؟ لا شنجر فيها. الدمار فيه شابه راجع إلى من؟ ما يرجع إلى الثاني، إنما يرجع إلى الشارب الذي دل عليه يشرب. ولذلك قال المصنف هذا عبارة طيبة، أو لما دل عليه الفعل. وكذلك ما استنى له هذا، فإن كان لا يرضيك حتى ترجن هذا لأنك ماضي الناقة. نعم ضمير كان هو الحافظ. إلى ما تدل عليه الحال. الحال المشاهدة عليه. أما بلغت المدل عليه الكلام. أمي شرف يا أخي. أنا هي تامة هناك. قال لك ناقة. قال لك الكلام. أي إذا كان هو أي ما نحن الآن عليه من سلامته، أو فإن كان هو أي ما تشاهده مني وعن الكسائي إجازة حذف الفاعل تمسكا بنحن ما أولنا أولنا إيش أولنا؟ نعم اللي أولنا نحن أولنا نحن. الرابع من أحكام الفاعل، الرابع من أحكام الفاعل، الرابع من أحكام الفاعل أنهم يصح له حذف فعله أن يجيب به نفيه كقولك بلى بلوا لمن قال ما قام أحد، وتقول لها بلى بلوا. علي بنت طول علي بنت بلا زيد مشعر ما قام زيد، لمن قال لك ما قام احد بلا زيد الجواب بلا زيد بلا قام زيد نقول بلا نعم ونسكت زيد نعم بلا هذا معناه يصح حذف فعله ان يجيب به نفسه، هذا بشرط قص عليه كقولك بلا زيد لمن قال ما قام احد، اي بلا قام زيد. ومنه قول الشاعر تجلدت حتى قيل لم يعلو قلبه من الوجل شيء، قلت بل عظم الوجل. وين الشاهد فيه؟ هيا وين الشاهد في البيت؟ الشاهد فيها بل أعظم. ايه هيا وين أعظم؟ وين الفاعل؟ لمسكين فعل محذوف تنتقد يا بل أعظم الوزن أعظم هذا هو الفاعل هيا أو استفهام محقق أيوه هذا الأشياء التي يعني وجيد واسم أصفه فاعل فعل ويبقى الفاعل هذا يعني عند قول الناظم ويرفع ورفع إلى فعل أضمر أضمر هذا معناه يضمر يحبط الفاعل الفعل ويبقى أن يقول لك واحد ما قام أحد فتقول له بدا سيدي إن القرينة موجود وهذا أو البيت هذا أو كذلك يعني أو وجوبا مثل وإن أحد من المشركين استجارك حذف الفعل هناك واجب نعم وإن استجارك أحد من المشركين استجارك لأن أداة الشرط لا تليق واضح لكن إيش بل بل عظم إيش هو موقع بل بل عظمها بل من أضرار ويعطى فيها لا هذا معناه بل فعل أعظم الوزن من عراه يعرو بل عراه أعظم الوزن نعم شيء هنا فاعل يعرو ايش؟ عظم وهذا فاعل ايش؟ شيء مستدعى شيء هذا قلبه مفعول به قلبه مفعول به شيء فعل عرب سلق سلق لم يعلو قلبه من المجد سلق هو الفاعل لا يا أخي ما نبغى نعلم الأصل يكفينا هذا يا حبيبي أو يعرفون فعل معتل يا شيخ فيكون خبر يمتد مفعول تقديره هو أعظم لا أخي يسبق تعتاد من قال لك هذا عند رأيك الذي تعترض به ما طيب ماشي نمشي قال لك أعظمه حيث ارتفع أعظم الوزن على أنه فاعل بفعل محذوف يدل عليه سابق الكلام وهذا الفعل المحذوف مجاب به على كلام بنفسه سابق وهو قول القائلين قول القائلين لم يعلو قلبه من الوزن شيء فإن قلت فلماذا لا تجعل قوله أعظم الوزن معطوفا ببل على قوله شيء عطف مفرد على مفرد والتزمت تقدير فعلي ليكون هذا من عطف جملة على جملة وهذا أحسن الجواب أنه لا يقدر لا يقدر أن يعطف ببدل فالجواب على ذلك أن تقول لك إن بل التي تعطف مفرد على مفرد بعد نفس أيوة نعم نعم تقرر ذلك النص التابع تقرر ذلك النص التابع وتثبت ضده لما بعده وعلى هذا يكون المعنى انه لم يعرف قلبه شيء من الوزن وعراه عظم الوزن وهذا كلام متلاطم محال كلامات امشى به وانه قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله هذا فاعل اسمه فاعل اسمه خلقهن الله خلقهن الله الله هو الذي خلقهم. اي نعم هو فاعل أو مقدر كقراءتي السامي بابي بكر وسبح له بالغدو والآصال الإنجاز بفعل مقدر. هذا مقدر للاستفهام هذا نعم محذوف. من يسبح له فيها يسبح له فيها رجال هكذا على قراءة ابن عامر الاستفهام اما ان يكون مظهر او يكون مقدر وكذلك له قدر. قول الشاعر يبكى هذه القاعدة كثيرة يبكى يبكى يزيد بارع لخصومته يبكى نعم الاستفهام مقدم نعم هذا من يبكيه يبكيه هو يزيد بارع هذا قاعدة قاعدة الرجال ما أقدر أفهمه في الأول بعد يؤولون به ليش تقول والاستفهام هذا مقدم دل عليه البلاد المجهول ما يدك إلا في البلاد المجهول هذا اللي هو الاستفهام محقق هذا اللي هو استفهام ظاهر فيها جاءك احد استفهام محقق هو استفهام ظاهر استفهام محقق هو مقابل للاستفهام المقدم نعم او مقدر قال استفهام محقق هذا موجود نعم دي جوابا لمن قال هل جاءك احد هذا محقق الاستفهام وكذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله خلقهن الله او مقدر الاستفهام كقراءتي سامي وابي بكر يسبح له فيها بالغدو والاثار الرجال وكذلك قول الشاعر فاعل بفعل مقدر يسبح له لله فيها في البيوت هذا الرجال فعل يسبح تقديره رجال اسمك هذا يسبح لا الاولى لا لا هذا على تقليل الاستفهام يسبح له لله يسبح له لا هو هذا جرم هو ذا الفعل يسبح له يسبح لله فيها يسبح له فيها أو فيها نائب فاعل على هذه القراءة من يبكيه من يبكيه كله لأنك ورأينا الكلام السابق يشعر بسؤاله وكأنه لما قيل يسبح له فيها بالغدو والآصال قال قائل من المسبح فوجب يعني قال يسبحه قال من المسبح فإن قلت فإن نائب فاعل يسبح المبني للمجهول على هذه قلت يجوز أن يكون نائب فاعل أحد الجارين والمجهول ما له وفيها لكن يسبحه رجال ويبكيه ضارع، وهذه القاعدة وهو قياس نفاقا للجرم ومن الجن، ولا يجوز في نحو يوعظ في المسجد رجل. ليه؟ لاحتماله للمسؤولية، بخلاف يوعظ في المسجد. احتماله مسؤولية بخلاف يوعظ في المسجد. رجاله سيدنا عن استلزامه ما قبله. نعم ايش؟ بعضهم قالوا الثاني هذه المسألة قالت فيه ثلاثة آراء للنوحات. الأول أن يكون أن كل واحد من هذه المرفوعات فاعل بفعل مخلوق كما نحن فيه، ولا يجوز فيها غير ذلك، وهذا رأي الضرمي وابن زيد، ورجحه المؤلف في المغني. والثاني يسمع أن كل واحد من هذه المرفوعات خبر مبتدا محذوف، وهو ما يراه الجمهور. وتقدير الكلام في الآية الأولى عندهم عند الله خالقه، صحيح هذا طيب. وفي الآية الثانية المسبح له رجال، وفي البيت الباقي طارع، وهكذا. الثالث له يجوز لوجهان: أن يقدر المرفوع فاعلا بفعل محذوف دل عليه سابق الكلام، وأن يقدر خبر مبتدا محذوف، لكن الأولى تقديره فاعلا بفعل محذوف، لأن كون هذا المرفوع فاعلا ثابت في القراءة الأخرى. يسبح له فيها. عبد الحميد أبو إيمان عبد الحميد يسبح له فيها. أيوة لا هو حق يبكي يزيد ضارع، يبكي يزيد ضارع. لا فجاءت أحلت لابن أصرمة طعنة عفين عبيطات السدائف والخمر، أي وحلت له الخمر. لأن أحلت إيش؟ يستلزم حلت، أو فسره ما بعده نحن وإن أحد من المشركين استجار، ولكن ما هو دليل. خمر هذا فاعل والله فاعل فاعل عطوف عليه خمر عطوف عليه طعنه لا رفعي فاعل بفعل محذوف ومن الوف احد المتحدث تقدير واحد وحدت له الخمر. لا هو هذا واضح جدا. لا والحج في هذه واجب. الخامس اسمع والخامس واقول الخامس يا حمزة لا انت روح هناك انا عسو هناك انا عيوني مفتح الحمد لله لا لا لا وشبعت نوما نوم القيلولة نوم القيلولة يا شيخ وتبقى نفر المناية هو يرضان نائم اسد اسد بين الفاعل المفعول به وبين المبتلى والخطأ أو كان بين ما التعجب ما كان أحسن زيدا وجب المؤثرن بين الشيخ والطلب بين المبتدأ كان مقحم أو بلا قصدي يا اسمعوا للخامس يلا الخامس من الأحكام من أحكام الفاعل أن فعله يوحد مع تثنيته وسبعه عند جماهير العرب هذا معنى قول بمالك ونسيته وغيره فعل إذا ما أسرد إنسان أو جمع كفى دسوه هذه لغة جميع العرب كما يوحد مع إفراده فكما تقول قام زيد وكذلك تقول قام الزيد نعم واضح وكما تقول قام زيد تقول قام الزيدان وقام الزيدون هذه لغة جميع العرب إلا بني الحارث راد الحارث راد الفعل في ايش راد الفعل ما سمعت كما قلت هذا تشديد الفعل بين الطلب جميع العرب هذه الكلام نعم جماهير العرب الا بني الحارث بني الحارث يعني لا يجرد له من الطريق لاجل انه ايش يسرد ايش فاعله كان ايش مسلم فلا بد ان يكون في الفعل هذا علامة التسمية كما أن قاسوه على إيه؟ على الفاعل المؤنث كما أن الفاعل المؤنث فاهما الفعل إذا كان فاعله مؤنث يعني يزاد فيه تاء تدل على تانسية هذا يعني اعتماد في الحال فاهما ولكن الجمهور معتمد على الله لكن جاء بالنفس قالوا لازم جلد الفعل ها؟ لا يوجد الفعل لا يوجد الفعل أنا قلت قاسوه على تسوه هذا القياس قالوا أسمع بل الحارث ليس من دون ذلك أو بدل لا خلينا قلت الحارث طبيعا أنا علة العلة التي اعتمد عليها بل الحارث إنه فكما أن الفعل إذا كان فاعله مؤنث مؤنث الفعل يدل هذا الفرق بينهم وبين المذكر فقالوا كذلك إذا كان فاعل الفعل مثنى أو جمعا يكون فيه علامة التثنية وبين التثنية أو والجمهور قالوا لهم لا هذا رفع هذا ليس هو الفاعل ليس ايش على انا واضح ولا اذا جاءنا في لسان العرب ما يهم ذلك نحمله على على على اثنين على امرين نقول الفاعل الضمير هذا نقول قام الزيداني او قاموا الزيداني نقول نحمله على شيئين ما نحمل له الضمير هذا هو الفاعل فعل وفاعله في وضعه خبر مقدم الزيدون مبتلوا او نقول ضمن التثنية ضمن الجمع هذا يعني فاعل ظاهر هذا بدر تخرج من هذا المسألة. وبنو الحارث قالوا لا، هذا أليف هذا ضراء وهذا على مكتة بس يا وجب كما أن قامت واضح. تقول قام أخوك كذلك تقول قام أخواك، فكما أنك تقول قام أخوك تحت بيت الضمير من قام هذا، فكذلك تقول قام أخواك وقام إخوتك كمان وقام نسوتك. قال الله تبارك وتعالى قال رجلان، ما قيل قال رجلان، طب وقال الظالمون ما قال، قالوا الظالمون. ماذا يا أخي خلينا أكل تسمع من يأكل لك يعني تتعال هنا قامت نسوة. نعم وقال نسوتك ماذا ما قال ما كان وقلنا نسوتي هذا غير الذي مش من جهة الثانية من جهة تجريد الفعل يتكلم لك ومثل بهذه الآية من جهة تجريد الفعل من الضمير ما هو من جهة الثانية اللي تتكلم تتكلم حتى تكلم جائزة. أنت فكرت في هذه الآية في تمثيل المطلب بهذه الآية فكرت غلطان في هذا واضح. وحكى البصريون عن طي وبعضهم عن أجل أجل سانوء سانوء سانوء نحو إيش ضربوني قوموك هذا ما هو من الحال ضربوني وضربت طي وبعضه أجل سانوء بعضهم نعم نحو ضربوني قومك وضربناني نسوتك وضرباني أخوان قال إيش نعم الفينا عيناك الفيكا عيناك الفيكا عيناك إيش معناه الفعل مبني المجهول تبهى كده ما أنا تقصدها على كده والفيتاء ما هو الفينا ولا والفيتاء تبهى ألف وجد من جهة نعم بمعنى ولكن مبني المجهول تتعدى إلى مفعولين والفيتاء عيناك هذا بلا المجهول آخر عند القفا نعم بمعنى مفيدة وهو فعل ماضي مبني للمجهول وأصله ألفا بمعنى وجد ومنه قوله تعالى إنهم ألفوا آباء ضالين آخر واضح ولا انتبهوا لهذه القواعد التي يأتيكم بها ابن هشام قواعد بيش يحسن ما يطول واضح خلوني المكنون ها خلوني المكنون ايش قواعد الكلمه نعم وكذلك قال الشاعر يقول ينومونني في اشتراء النخيل اهلي فكلهم الوم اخر هذه دليلة العرب هذا نتج الربيع محاسنا ألقحناها ألقحناها غر الصحائب هيا أعرب البيت نحن نعرفه أعرب البيت يا سيدي محل الشاهد ألقحناها وكيف أكون ألقحناها كيف ها بيتها تنحى في الماضي ها وين الفاعل لا مسكين روح هيا ليش تتقل وكان ما فهمت البيت اذكر تتجر ربيع لا لا لا ربيع فاعل يا اخي روح ما هو فاعل الفاعل غول الصحابي غول الصحابي لا ايه الشطر الاول لا تجر ربيع لا لا البيت الاول ما في يعني الشرط الاول ما فيها شيء طيب نحن نتكلم حول القحناها غول الصحابي في سؤال كمان هناك أتعرف أنك كمان أنك ما عرفت اسمع القحنة في المرض طيب والنون نون النسوة وعلامة لجمع النسوة وها مفرود وغر هو الباع وغر هو الباع كيف جاءت نون النسوة هذا غر غر هذا جمع أغر لا كيف هذا غر هذا صفة المذكر هذا الذي أريد أن أقول هذا جمع يا أخي جمع أغر ايوه اغرى هذا مذكر كيف توافق لا وصف للنسوة للمؤنث اسمك انت وصف للنسوة هذا وين مفرده ها وين مفرده اغرى نعم غر وين مفرده غرته الله اغرى يا اخي اسكت هذا ما يعلمك الصرف لازم تتفكر هيا انت اخي هذا ما يجيب لك عليه الا من يعرف الصرف ها اسمع هذا مفرده غراء فعلاء فعلون للحم احمر وحمراء فهمت ولا هكذا الذي يقول لنا ولذلك سالت نعم غرون هذا تجمع تكون جمعا لأغرى مذكر وتكون جمعا لغراء أبو عبد الله نعم وحمر واضح الشاهد فيه هو هذا الذي لو اسند إلى عمل النسوة وأسند إلى ما تريد بالنور فاذهب الجمهور أنت أقول القح القحنا القحا القحا غر السحاب ها؟ الضمير مفعول به. ايش؟ يقول مثلا الجمهور تجريد والنون. نعم يعني جرد من النون، نعم. ولكن هذا على لغة بني الحارث، ولكن الجمهور أولوه على غير ما قاله الجمهور، ما قاله بني الحارث. قالوا هذا ما فيها شر. ليه؟ القحنها. لأن القحنها نون هذا هو الفاعل. نعم والجملة من الفعل وثم وضع الخبر خبر مقدم غرور ومستحيل هذا مكتوب أو بدل من النسوة ما فيها شاهد أبدا فهمت ولا؟ يقول أغراء يسأل عن غراء كيف صارت جمع يذكر ومن؟ لا غر مفرد وغراء غراء وأغراء أغرى يعني كيف؟ أغرى هذا صفة المذكر مثل أحمر رجل أحمر ها؟ ها؟ هكذا وامرأة حمراء هكذا وكذلك صفر هذا معنى قول ابن مالك فعل للحم أحمر وحمر ما تشوف إلا زي ما تشوف غر جمع واحد ها؟ جمع واحد جمع واحد هذا نفسه هو هذا قياس مثل هيمون نعم فشاربون شرب الهيم هيم هذا هناك في هذه الآية موسى جمعوا جمعوا هيماء الناقة التي أصابها الهويا نعم العطش واضح أو وكذلك تحتمل أن تكل الجمال الذي أصابه مذكر هذا كله يجوز فعل من أحمر وحمر لأنها تجمع على هذا وتجمع على هذا جمع قياس نتجر ربيع محاسنا ألقحناها أبوه الصحائب الصحيح الصحيح أن الألف والواو هذا يرجح لك والصحيح لا شوف تبعه مذهب الحارث شوف يا اخي يا اخي انتم يعني ما تنصون لحد هذا ما تنصون. لا خلي يفهم ولا ما يفهم وخلينا حتى نقول لك انت ما تأخذون الى مدينة اكون حروس سوف تتجح ابن هشام عز مذهب بني الحارة عجيب كيف والصحيح ان الالف والباو والنون في ذلك حروف دلوا بها على التسريع والزم كما دل الجميع بالتاء في نحوه تبعه كامل عن الثاني لا الجمهور قالوا لا تصاعي اسمعوا لا انها ضمائر ضمائر الفاعلين وما بعدها مبتدا على التقديم متاخر او تابع على البدل على الابدال من الضمير لا ما تابع الجمهور تعلم احروف هذا ايش كلامك احروف او تابع على البدل من الضمير هذا جعله ضمائر وجعله لا لا اذا قلنا ضمير يجوز بدل على هذا لا انت احكم ان الالف والباو والنون احروفه ايوه بس يا كولا يا كولا يا كولا اللي اسمه الظاهر هذا بدل مين من الحرف اذا جعلنا احروف هذا على مدى هو ما ذكر هذا هو قال ايش احروفه انما هو هذا يعني خربط في هذا يا اخي خلينا هذا مذهب اخر ايوه ذمنا نعم بل الحال تدمى يقولون هذا احرف تدور والفاعل ما بعد اسمع على لغه بل الحال نعم والجمهور قالوا ليست احرف انما هو مالكم شاهد فيها انما هو اسماء فاعل وهذا يقول لك هذا صحيح ان الالف والواو والنور في ذلك احرف جدوا بها على التثنيه والجمع كما دل الجميع بالتاء على ثاني تكلمه وقام لا انها ضمائر هذا اول نعم واحد على اول ذلك انا قلت لك جابه مذهب ثلاثه مذاهب نعم على انها ضمائر فاعلين وما بعدها مبتدا على التقديم والتأخير أو تابع على الإبدال من الضمائر. نعم هذا. نعم هذا. خربت الضمائر بقال إيش؟ أحرف. شاف القسمين. أسمع. يعني ينفي يعني هذه أسماء.